السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله معادنا مع الحلقة الثانية من إجابة سؤال أو محاولة إجابة سؤال: ليه أوروبا صعدت وسيطرت على العالم بينما باقي العالم تخلف عن الركب يعني في العصر الحديث؟ الحلقة النهاردة يمكن احنا نتكلم عن مسألة بيبدأ بيها الفصل الثاني في الكتاب، بيناقش انه هيتكلم على فكرة الملوك وأهمية الملوك والتعقلية بتاعت الملوك عاملة ازاي في الوقت دوت. في واحد منصر مسيحي إيطالي اسمه ماتيو ريتشي، ده كان عايش في الصين. الراجل ده كتب بيتكلم بيقول الحكام بتوع أوروبا مقارنة بالحكام بتوع اللي أنا قاعد فيها هنا في الصين، قعد 30 سنة بيحاول ينصر، كان خطة كده أو فكرة إن أنا لا لو قدرنا ننصر حكام الصين والنخبة بتاعت الصين يبقى احنا نقدر ننصر الصين كلها فنكسب أمة مسيحية كبيرة جدا بهذه الضخامة. فماتيو ريتشي بيقول الحكام بتوع الصين مقارنة بالحكام بتوع أوروبا، هم الحكام بتوع الصين سهل إن هم يقدروا يحتلوا الأمم المحيطة بيهم، الدول المحيطة بيهم. بيقول ده أنا مش فاهمها، يعني مقارنة بالحكام بتوع أوروبا برغم كده ما بيحتلوش، قاعدين مسيطرين على الصين وما بيتحركوش بره الصين. بيقول الحكام بتوع أوروبا العقلية الأوروبية، لأ احنا لو الحكام بتوع اوروبا هم الموجودين هنا يعني كانت هتبقى فرم للجميع، كله هيتفرم، كل اللي محيطين بيهم. ازاي دول محيطة بيك والدول دي انت تقدر تسيطر عليها ومع ذلك حكام الصين مفيش في دماغهم قوي الهوس بتاع ان انا اخلي كل دول ينضموا للصين؟ بيقول الكلام ده مش موجود في اوروبا بهذه العقلية. الحقيقة ان دي من اهم الحاجات اللي بتوري ان كان في اختلاف في العقلية بتوع الحكام الاوروبيين مقارنة بالحكام في اماكن اخرى زي الصين. الحكام الاوروبيين كان بيتربوا على ان الرياضة بتاعتهم هي الحكم هو الحرب، والرياضة بتاعتهم هي الحرب، فهم بينشأوا الطبقة الأوروبية في هذه القرون كانت بتنشأ على ان فكرة الفروسية والحرب ده الحاكم طالع يكون كده. والدولة الحديثة اللي كانت طالعة في الوقت ده تقدر تقول انها كانت، حتى بيقول لك يعني هو بيقول لك وظيفتها، لو احنا شفنا تركيبة الدولة في الوقت دوت الكاتب بيقول لك هي الوظيفة بتاعت الدولة كان وظيفتها ان هي تحارب. الدولة الحديثة اللي كانت ناشئة هي دولة بتجمع الضرائب عشان تحمي الناس ووظيفتها ان هي تحارب. فبيقول هي الدولة كمان متجهزة لهذا الشكل، مش مجرد ان الملوك بيطلعوا دي العقلية بتاعتهم وبس، لا ده كمان الدولة متجهزة بكده. بيقول المصاريف اللي كانت بتتصرف في الوقت ده في اوروبا كانت مصاريف جنونية بكل المعايير. من الناتج القومي الإجمالي كان أوروبا، فرنسا بتصرف 7% على الحرب، إنجلترا كانت بتصرف 12%، ده الكلام ده سنة 1780. بيقول لو جينا نشوف الإنفاق الرهيب ده من الناتج القومي الإجمالي مقارنة بالحاجة اللي بتصرفها أمريكا مثلا أو الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، أمريكا كانت بتصرف 5%، الاتحاد السوفيتي كان بيصرف أكتر، كان بيصرف 10% من الناتج القومي الإجمالي. فالمصاريف فارق ضخم جدا، وبكافة المعايير بتاعت كل زمن كانت أوروبا بتصرف، وخاصة فرنسا وإنجلترا كان مصاريفهم عالية جدا جدا اللي بتصرفها على الحرب. يبان ده أكتر وأكتر بقى في الإنفاق الحكومي. بيقول لك لما تيجي تشوف إن لما يجوا يبنوا واحد من أعظم القصور الأوروبية الملكية والإمبراطورية وحاجة يعني عظيمة جدا، وهو قصر فرساي في فرنسا، بيقول لك القصر دوت الأرباح اللي كانت جاية برغم الشيء المبهر ده هو صرف 2% بس، الملك اللي كان موجود صرف 2% من أرباح عشان يبني هذا القصر الكبير اللي من أرباح الضرائب. الله، طب الصرف الكبير فين؟ فين المصاريف العملاقة اللي عمالة تتصرف؟ بيقول لك الصرف العملاق هو في الحرب. الإنفاق الحكومي كان بيصل من 70 لدرجة إن في بعض الأحيان هيوصل يعدي 90% إنفاق حكومي إلى الحرب. الدولة بتصرف من الحكومات الأوروبية كان بتصرف من 70 ل 90% بتنفقها على الحرب. هل الإنفاق هنا على الحرب نفسها، على العمليات العسكرية نفسها؟ لا، ما كانش الإنفاق على العمليات العسكرية فقط، كان في إنفاق رهيب عشان تطوير الأسلحة، وعايزين أسلحة جديدة ومبتكرات، وعايزين عمال مهرة، وعايزين، قلنا كل الدولة في الحلقة اللي فاتت كنا تحدثنا عن إن كل الدولة أصبحت بتخدم هدف واحد وهو فكرة أي ابتكار تكنولوجي، ذكاء، إدارة، أي حاجة، أي حاجة، حتى علوم الاجتماع، علوم النفس، أي حاجة هتطلع تكون في خدمة الحروب. وفي خدمة النشاط العسكري. الحرب كمان ما كانش فيه ضيق شديد منها بالنسبة للنخب اللي كانت موجودة، يعني مش المسألة مش الملك فقط، بيقول لك النبلاء لما كان بتيجي حروب كانوا بيبقى بالنسبة لهم الحروب دي حاجة كويسة، حاجة هتعود عليهم بمزيد من الألقاب أو بفرص أفضل. التجار طبعا المذهب التجاري الميركنتاليه والحاجات اللي كانت شغاله في الوقت دوت، كان التجار شايفين والله الحروب دي حاجه فرصه كويسه قوي، تفتح لنا سكك ان احنا ننقل بضاعه ونفتح السكك التجاريه في العالم. ودي من اهم الاسباب اللي كانت اوروبا بتعمل عليها حروب، مساله فتح الطرق التجاريه وفتح السكك التجاريه، انها ما توقفش خالص وانها تقدر تتاجر، تبقى ليها اسواق في كل حته في العالم، ليها مناطق تجيب برضو منها الموارد ومصادر الخام تعملها في الصناعه. كمان المسألة تربية الملوك، بيحكي على كان في ملوك، الملوك الفرنسيين أو ملوك في أوروبا، بيقول لك كان في ملك، ملك أسبانيا، ملك فرنسا، كانوا يربوا ابنهم من هو عنده 8 سنين على كل وأحدث أنواع الأسلحة، مش مجرد إنه بيخلي الولد يبقى متعلم عقلية السلاح وعقلية أهمية الحرب، كمان بيقعد يدربه على الأسلحة، والولد من منذ النشأة عمال يتدرب على إزاي يعمل حصون، يفك الحصون، يدمرها، ايه افضل الاسلحة، التعامل مع الاعيرة، الاسلحة النارية هيكون عامل ازاي. الولد قاعد يتدرب على ان هو هيبقى ملك، فعمال يتدرب بصورة كبيرة جدا. يمكن تقدر تعمل تشوف برضو ده من ناحية الدولة العثمانية مثلا، برغم ان احيان كتيرة خاصة في المرحلة الاولى من الدولة العثمانية اللي كانت فيها قوية، كان دي برضو كانت واضحة ان تربية ابناء الملوك، لكن كان في حاجة من الحاجات الكارثية في الدولة العثمانية، وهي صراع الاشقاء ثم العادة الهمجية الملعونة اللي اتعملت بتاعت قتل الاشقاء دي. العادات الهمجية دي خلت ان مسألة ان حد يوصل للحكم مسألة تخضع للصدف، يعني هي دي من الحاجات اللي من مساوئ ان الدولة المملوكية وقعت، ان الدولة المملوكية ما كانتش المسألة صدف بس، كان فيها ان كله بيتربى ترنشية عسكرية واللي بيمسك واحد عسكري قوي. المسألة في الدولة العثمانية لا، المسألة في الدولة العثمانية أصبحت تنافس، خاصة بعد نفوذ الحريم اللي كان بيظهر منذ وقت مبكر موجود لكن هيظهر بعد كده في الدولة العثمانية بصورة كبيرة جدا، ان المسألة ان مين الاخ اللي هيمسك الحكم بتخضع بنسبة كبيرة جدا للظروف، ما بقتش بتخضع لمعايير واضحة. في اوروبا كانت المعايير واضحة، المعايير ان انا في ابني دوت هو الابن الكبير، فابني ده هو اللي هيجي لي، فانا بربي ابني ده من هو عنده 8 سنين قاعد اربيه على عمليات عسكرية وعلى انه هيبقى رجل عسكري قوي جدا، والجيش والحرب دي شيء مهم بيتربى عليه. في الناحيه التانيه لما تيجي تشوف الدوله العثمانيه، لا انت فجاه بتلاقي الابن ده اتعملت عليه مؤامره واتقتل، الابن دوت في ابناء يروحوا مقفول عليها ويتربوا في القفص، ما يسمى بالقفص، ولا اخر العادات الهمجيه الاجراميه اللي كانوا بيعملوها الحكام العثمانيين دي والنظام العثماني، ان واحد يتحبس ما بين مع الحريم عشان هو يعني الصدف خلت واحد تاني مرضي عنه من نخب معينة ان هو يجي يمسك الحكم، فاللي بيجي يمسك الحكم ده كان يحدث كثيرا ان هو انسان مش هو ده احسن حاجة، ومش متجهز التجهيز الكبير جدا اللي كان متجهز بيه، ممكن اخ تاني متجهز لكن اتقلب عليه، ثم لما اتقلب عليه تم تيار رقبته ولا عملوا حاجة من الحاجات المصايب اللي كانوا بيعملوها دي. فلما تيجي مسألة خضوع ان حاكم، الحاكم اللي يجي بيخضع للصدف، دي كانت من الحاجات المعرقلة يعني مقارنة بالناحية الأوروبية تبص ليها، لا كان الناحية الأوروبية الحاكم بيجي هو عارف إن من هو طفل هيحكم. هل ده نموذج مثالي؟ لا، نموذج زي الزفت مش مثالي، بس أنا بتكلم قارن ده بده، ما هو الاتنين نماذج منيلة، النموذج الملكي الوراثي، لكن النموذج الملكي الوراثي اللي الحاكم فيه بيخضع للصدف، فبالتالي ممكن يعني مش لازم اللي بيجي يكون احسن فارس واحسن مقاتل وكده، وخاصة مع التربية اللي كان فيها تدليل شديد لابناء الحكام مقارنة بالتربية الاوروبية اللي كانت بالحاكم انا بربي ابني اللي هو دوت، انا عارف ان دوت اللي هيمسك الحكم، فعمال اربيه منذ الصغر على مسألة القتال والعسكرة والحاجات دي كنت هتكون عاملة ازاي. حتى هذه العقلية كان لما بقى اللي يجي يمسك الحكم، افرض عنده بنت، ما فكان في نساء بتحكم احيانا خاصة في انجلترا، هي العقلية اللي بتحكم، هي لو مسكت الحكم عندها مجموعة كبيرة جدا من المستشارين، اللي بتحكم المرأة لما بتيجي تحكم هي العقلية اللي هي تقدر تفهم، هي عقلية أو نظام ماشي بيه، حتى لو هي جت ومش متربية التربية دي على إنها هتبقى عندها فكر عسكري رهيب وكل حاجة، بس البنت فاهمة وعندها مستشارين كتير جدا هيقعدوا يفهموها هي كملكة، مجرد ما مسكت الحكم كملكة هيقعدوا يفهموها وبيديروا جزء كبير جدا من الدولة. هتلاقي في اسبانيا وفرنسا الحكام الذكور كمان كان مساله المستشارين اللي موجودين بيدوا بقى الجانب الحماسي الديني، بيدوا ان انت بتحارب عشان المسيحيه، وده كان كتير بيحصل في اوروبا ان انا بحارب عشان المسيحيه، مش مجرد ان انا بحارب عشان اغراض تجاريه وبس، كمان في غرض او دين دافع ليا، وهي ان انا بحارب عشان المسيحيه وعشان اغراض تجاريه وعشان حاجه تانية، مفهوم البطوله الحرب والانتصار فيها هو بطولة، هو الواد قاعد يلعب من هو صغير الألعاب اللي بيلعبها الصبيان، الملوك والأمراء بيلعبوا لعب اللي هو حروب، هي دي تقدر تعتبرها ان انت لو بتلعب ابنك فيفا او كورة او الحاجات دي كلها، تخيل ابنك لما يبقى قاعد طالع من هو صغير عمال يلعب على الكمبيوتر او العاب بلاي ستيشن او بيلعب كوره دايما في الشارع من هو صغير، هو ومتعود كمان، واخده بقى ايه جانب عقائدي ان اللي انت بتعمله دوت ده اعظم حاجه في الدنيا، دي اعظم حاجه ودي وظيفتك في الحياه، ان انت ما دام انت هتبقى ملك او هتبقى حاكم يبقى وظيفتك في الحياه ان انت تعمل الحاجه دي، ان انت تتقنها، المساله مش مجرد بس ان انت بتلعب بس لعب ممتع، مع ان الحاجة دي واخدة هدف وغرض كبير جدا. فالملوك كانوا بينشأوا على هذه العقلية في اوروبا. حاجة كمان من العوامل اللي كانت مضافة مفهوم المجد والسمعة، ان المسألة نفس فكرة اللي هي يعني هي لعبة فعلا، هو طلع من هو صغير، نشأ الملك ده من هو صغير ان دي لعبة، والانتصار فيها مش ده لغرض كبير وهدف كبير، كمان بيدي مجد وسمعة واسمك هيتكتب في التاريخ. فكان الملك بينشأ على هذه العقلية اللي هو شايفه، لا انا عايز ابقى انا الاول، انا عايز ابقى انا الاكبر، ابقى عايز انا الاعظم. فده من الحاجات اللي كانت برضو بيتربى عليها وكانت واضحة من العوامل الدافعة للملوك، ان هم انا لا والله انا مش هخسر، يعني لازم يكون ليا المجد، انا اللي هاخد السمعة، انا اللي هاخد المعارك الكبيرة. فالحاجات دي كانت من الحاجات العوامل الدافعة للملوك. من العوامل كمان اللي بيناقشها مسألة ان الثمن قليل قوي بالنسبة لاي ملك، مفيش ملك من 1500 لغاية 1790 فقد العرش بتاعه بسبب ان هو دخل حرب، هي الحاجة الخطيرة بالنسبة لأي ملك ان يحصل حرب أهلية، هنا تبقى خطورة. انما لو حرب خارجية مفيش ملك بيفقد العرش بتاعه بسبب ان هو اتهزم في معارك خارجية ولا حاجة، يعني كان في اوروبا كان في مأمن، انا مش هخسر العرش بتاعي لو حصل حاجة زي كده، انا موجود على العرش والمعارك الخارجية دي باخدها لأي سبب بيحصل مش هفقد العرش، أنا هفضل برضو الملك زي ما أنا. طب ومين اللي يدفع الثمن؟ اللي بيدفع الثمن الأكبر برضو مش الملوك، من الناحية المادية ومن ناحية كل حاجة، لو خسرت الحرب اللي بيدفع الثمن في الحقيقة هو الشعب، الجنود بيموتوا كتير من الشعب، العوامل عامة الناس بيموتوا، وفي ناس بيموتوا، أنا الحاجات دي أنا مسألة الضرايب بزود ضرايب أكتر، بكل ده الشعب هو اللي بيدفع. وطبعا مع نظام ارستقراطي ما بيهموش قوي مسألة الشعب يدفع ولا ما يدفعش، عشان كده برضو فكرة اللي يقول لك عامل استبداد، هو كان حقيقة ان اوروبا نهضت النهضة الكبيرة جدا في القرون ديت، وكانت الاستبداد هو المسيطر على اوروبا، وكان النظر للناس والشعب كانت النظر للشعوب مش لا تشبه في اي شيء الديمقراطيه والليبراليه والكلام الكبير اللي يقعد يقول لك اوروبا نهضت بالتنوير والديمقراطيه، لا ابدا ابدا، المساله كلها الشعوب خارج المعادله، اللي هو خايف يعني خايف قوي من الشعب، لا ما كانوش خايفين، انا لا افقد العرش بتاعي، والدعم غالبا الشعوب كمان كانت بتبقى خاصة مع صعود ونمو القومية والوطنية والحاجات المتطرفة، الأفكار المتطرفة دي بتاعت القومية، بقت الشعوب مش زعلانة قوي من الحرب، خاصة الحرب بتدي فرصة للجميع لكافة طبقات المجتمع إن يحصل صعود في السلم الاجتماعي، في ناس كانت فقيرة بس لما حصل الحرب ودخلت الحرب خدت مناصب، خدت حاجات، فوالله ده فرصة الحرب دي انها تخليني ضابط كبير، تخليني اي حاجة كبيرة، فبالنسبة للحرب ده شيء عظيم يعني. ومع ذلك برضو كانت في حالات شاذة، من الامثلة دي هو بيضرب مثال هولندا، هولندا كانت دولة تكفي عندها مساحة وعندها سكان يكفي انها تبقى بتدخل حروب مع الجميع، لكن هولندا طوال تاريخها في مرحله صعود اوروبا دي كانت تفضل يقول لك الانحناء، ما مش عايزه مشاكل مع حد، مش عارف، ما بتحبش حروب، ما بتحبش دخول في صراعات، فهي الناس كلهم بيعجنوا في بعض، الالمان والفرنسيين والانجليز والاسبان والبرتغاليين والايطاليين، كل الهيصه اللي عماله تحصل دي هولندا كانت سياستها ان ماشي امورك ومش عايزين دخول في صدام مع حد. بعد كده هننتقل للناحية التانية اللي هيقعد يتكلم ازاي نموذج البطولة، وان البطولة بمعنى الدورة او فكرة الالعاب، وان هم بيلعبوا دايما، فدايما كل واحد التنافس في اطار مين اللي هيبقى الافضل. هيبدأ يتكلم على مسألة المدفعية مثلا، بيقول تعالى نشوف المدفعية التطورات بتاعتها. كان في حرب ال100 عام الانجليز كانوا محتلين اماكن من فرنسا، فرنسا قعدت تطور تطورات كبيره جدا في القرن ال15، ان انا اخلي المدفعيه المتحركه بدل ما كانت مدفعيه ثابته اصبحت مدفعيه متحركه، اصبح نقلها سهل، الكرات الموجوده الحديد اللي بيتعمل منه القذائف في المدفعيه حصل فيها تطوير، البارود حصل فيه تطوير، كل فرنسا قاعده تتطور بصوره دائمه عشان تقدر تضرب الانجليز في حرب ال100 عام. ثم بعد كده بعد ما قدروا يطردوا الانجليز، لما جم يحتلوا ايطاليا كان طوروا الحاجه اول، حصل صراعات داخليه في فرنسا، هذه الصراعات الداخليه خلت يحصل تطوير اكتر للمدفعيه وسلاح المدفعيه. ثم لما حصل ان غزو لايطاليا، فرنسا قررت بقى بعد الحرب دي انها تدخل غزو لايطاليا، الايطاليين اتفاجئوا بالتقدم اللي في فرنسا، فبداوا يعملوا تطوير الحصون بتاعتهم، تطوير كبير جدا للحصون والاسلحه الدفاعيه بتاعتهم. فرنسا برضو بعد، يعني شوف مساله الهزيمه، ان انت الانتصار مش مجرد الانتصار هو اللي بيخليك تبقى بتعمل تطوير، كمان الهزيمه كانوا بيستخدموها ان هم يطوروا نفسهم بسرعه. المثال اللي بيضربه هنا هي حرب ال7 في منتصف القرن ال18. الحرب دي فرنسا طلعت منها مهزومه، طلعت من الحرب دي راحت مطوره مساله مدفعيه القتال الميدانيه، انها لا تكون اخف وزنا، وزنها خفيف، مش عايزين مدافع تقيل، ومدافع وزنها خفيف وسهل انها تنتقل من مكان للتاني بسرعه، وبالتالي تقصف بسرعه وتعمل مدى كبير. فالمساله مش بتتوقف فقط على مساله ان انت بتنتصر فعلى طول بتطور، لا، ده الهزيمه بتكون دافع ليك انك لازم طول الوقت. بص، المصاريف، مساله ان انت بتصرف على الجيش ده شيء ثابت، مفيش حاجة اسمها ان انا في وقت سلم فمش هصرف كتير على الجيش، لا، انا بالعكس، او في وقت هزيمة وخلاص فالامور انتهت بمعاهدة سلام ولا حاجة فالم الامور وادور على حاجات تانية، لا لا لا، انا لو اتهزمت في معركة وعملت معاهدة سلام ولا حاجة ده لا يعني ان القصة انتهت، انا بروح رايح اصرف اكتر واكتر من المصاريف اللي كانت اللي انا بصرفها، كنت بصرفها على الحرب هاخدها كلها، اصرف المصاريف دي برضو بس بصورة اكبر على ان انا يا جماعة طورولي، اعملوا تطوير، انا عايز ادخل الحرب القادمة وانا جاهز بصورة اكبر. فهي مفهوم البطولة اللي هو واخده من نموذج اقتصادي، وهو راجل برضو بتاع اقتصاد الكاتب، الفكرة بديت فكرة ان انا يعني كأنك بطولة ألعاب، هو برضو ممكن برضو تعتبر النموذج ده كأن لو كاتب لاعب رياضي أو حد رياضي كاتب البتاع، هو لعبة، المنتخب مثلا بتاع كورة اتهزم فطلع من البطولة، والله البطولة دي مش نهاية العالم، مفيش حاجة اسمها أنا خلاص فمش هدخل بطولات تانية، أنا عندي بطولة تاني يوم بكرة، فأنا هروح رايح وقاعد أتدرب وأشوف أدعم نفسي إزاي وأشوف أنا خسرت بسبب إيه عشان ادخل البطوله اللي وراها. فمفهوم البطوله دي هي دي العقليه اللي كانت بتقود اوروبا فعلا في الوقت دوت بحسب هذا الكاتب، هو بيقول دي العقليه اللي كانت بتقود هؤلاء الملوك وهؤلاء الحكام، ان المساله كلها مساله ان انا خسرت النهارده دي مش نهايه العالم، انا هروح قاعد اجهز نفسي بسرعه عشان ادخل البطوله اللي وراها. الحروب ده هي الاساس، هي الشيء القائم بصوره دائمه، لن تتوقف. المصاريف اصرف، اعمل كل، انا مش هصرف بس 50% في 60% على الرفاه وعلى الدلع ومش، لا لا لا، 70 80 90% من المصاريف الحكومية عمال اصرفها على الجيوش وعلى الحروب وعلى تطوير الجيوش، المسألة ما فيهاش هزار اي لحظة. هتوقف فيها عن اللعب، الاخرين مع مفهوم بقى المجد والبطولة وكده، الاخرين هيصعدوا وهيركبوا وهيبقوا فوق وهيبداوا يهددوني انا تهديد حقيقي كمان جنب، وهيناقش الحتة دي مسألة ان هم كانوا قريبين من بعض، فده كان عامل دايما ما فيش مساحات شاسعة ما بين الدولة والتانية زي ما موجود في الشرق مثلا، ان هي القوى العظمى موجود قوى عظمى تانية على بعد 3000 ولا 5000 ولا 10000 كيلو. لا هناك انت فرنسا بعديها ما بينهم بين بعض المنش يعني قناة، ويبقوا موجودين في انجلترا، فقوة عظمى وقدام بعض، المسألة ما فيهاش ان انت تعرف تنام، هي انت لو ما فضلتش في المنافسة ولو ما فضلتش طول الوقت عمال بتحارب انك تحط كل الفلوس اللي انت عايزها هو كله جنب بعضه، لو حتى لو انجلترا ما عملتلكش حاجة المانيا هتديك العلقة دي، ايطاليا هتضربك، اسبانيا هتبقى طمعانة فيك، فكلهم طمعانين في بعض وكلهم لازقين في بعض وقريبين في بعض اكتر من اي حتة تانية في العالم. مسألة ان كله بيتعلم ده يمكن هيضرب عليها مثال بيوري لك قد ايه مخاطر ان انت بتعمل تعلم، وان بيقول لك على مستوى الوحدات اي جيش سواء بيتهزم او بتاع طول الوقت عمالين يتعلموا من بعض، بيقول لك الفرنسيين والانجليز اتعلموا من الاسبان مساله ان الوحده القتاليه المجموعه اللي بتحارب تحارب مع بعضيها كده، بيقول لك ده كانت حاجه مهمه قوي بالنسبه لهم، عايزين نعرف ازاي مثلا 10 يحاربوا كانه كتله واحده كانهم مجموعه واحده بتحارب كلها، فتعلموها من الاسبان، ما عندهمش اي مشكله ان انا اتعلم من الاخر بسرعه، اللي بيحاربني عدوي اتعلم منه اعمل ايه جنب جانب المخاطرة. بيقول لك فرانكفورت في ألمانيا في القرن ال15، لما كانوا في فرانكفورت في ألمانيا في القرن ال15 بيقول لك شوف عشان لما توصلوا طريقة المسدس ده ان ازاي قدرت اخليه ان هو وزنه اخف وسعره اقل، فازاي دي كان حاجة تعتبر كبيرة جدا وفيها ميزة تجارية، انا بفتح سوق كبير كده ليا ان كله هيبقى عايز الحاجة ديت وعايز النوع ده من المسدسات، لكن والمدافع وتطوير المدافع، لكن بص المخاطرة، المخاطرة في ان بيقول لك في الزمن ده كان ممكن مدفع، انا صنعت مدفع كامل وجاي اجربه يروح منفجر مموت كل اللي حواليه، فبيقول لك حجم المخاطرة كان كبير جدا، الناس كان ممكن تموت بسهولة، اللي صنعوا المدفع ده يموتوا بسهولة جدا بعد ما صنعوه هم لسه بيجربوه، وانت بتضرب مسدس ممكن وانت بتضربه ايديك تطير يفرقع في ايديك يبوظ لك ايديك، فده كان حجم المخاطرة كبير جدا في الوقت ده، اوروبا خاضت هذه المخاطرة كاملة. طيب التعلم ده كان شكله عامل ازاي؟ بيقول لك هو في نموذجين كانوا واضحين، النموذج الأول هو اللي كان شغال لغاية مطلع القرن ال19، التجربة التعلم بالتجربة، أنا بجرب وبشوف الكلام ده هينفع ولا لأ، لكن بداية من القرن ال19 هيبقى فيه بحث علمي. طيب مرحلة التعلم بالتجربة دي مثال ليها إيه؟ بيضرب مثال البحرية البريطانية، حاجة كانت أذية السفن بتاعت كافة البحرية الموجودة في العالم، وكانت البحرية البريطانية متضررة جدا منها، مسألة إن السفن اللي معمولة من الخشب، فكانت بتدخل في مياه زي البحر الكاريبي أو في أي مكان، كانت الحشرات والحاجات والقوارض والديدان الحاجات دي تاكل الخشب، فالسفينة بتبقى بطيئة وبتتضرر بصورة كبيرة جدا، فدايما السفينة بتتأذى بسبب السفن الخشبية. كان حلوا القصة دي بإن هم عملوا طبقة تانية من الخشب بره السفينة، بقت طبقتين السفينة طبقتين من الخشب. برضه ده ما حماش، اكلوا الطبقه الاولانيه واكلوا الطبقه الثانيه كمان، فما ما بقوش طب نعمل ايه، طب نعمل الحديد، الحديد بيصدي الطبقه الغلاف اللي بيتعمل ده حديد بقى بيصدي في مشكله، طب نعمله من الرصاص، الرصاص اللي اتعمل اللي كان محلش المشكله قوي كمان اتعمل تفاعل نيل الدنيا انه خلى المسامير والحاجات اللي رابطه السفينه تبدا تتاكل بسرعه، ف طب وبعدين طلع نجرب النحاس، النحاس كان طالع في الوقت دوت ان يقدر يعمل امكانيات كبيره جدا سواء في المدفعيه او غيرها، فنجرب النحاس ونعمل تغليف للسفينه من النحاس، لما جربوه في الاول كان الدنيا اتحسنت شويه بس برضه عمل مشكله انه اتفاعل مع الحديد برضه، لغايه لما بداوا يشتغلوا على ان احنا نعمل سبيكه كده من النحاس وتركيبه معينه من النحاس تقدر تدخل على الحديد من غير ما تعمل له مشكله، وقدروا يوصلوا ليها فعلا وحلوا المشكله دي في السفن، فبالتالي زادت قدره السفن انها تبحر بصوره كبيره جدا وبسرعه كبيره جدا، والمشاكل بتاعه القوارض والحاجات دي كلها كانت انتهت في السفن الانجليزيه. الانفاق الكبير جدا ده بيكون عن طريق التعلم، هم لقوا طريقة أحسن. طب ما يا جماعة نخلي بقى خاصة مع ظهور ما يسمى بالبيزك ساينس، العلوم الأساسية في القرن ال19، لا يا جماعة نعمل بحث علمي، نماذج بحث علمي، ما يبقاش مجرد إن إحنا شغالين نجرب نجرب نجرب، ومع الإنفاق الكبير جدا في التجربة دي كان في جانب اقتصادي، لأن هو مسألة التجارب دي تقل شوية. لا والله إحنا مش هنصرف المصاريف دي كلها، إحنا هنصرف مصاريف معقولة في إطار بحث علمي منظم. فكان البحث العلمي المنظم هنا هيبدأ يشتغل بداية من القرن 19. أنا بطور وأنا عارف أنا بطور لإيه، والكلام كله كلام علماء لخدمة الحاجات العسكرية. من الحاجات اللي ساعدت الأمور ديت مسألة التجسس والأسواق والشغل ده، كان كله بيتجسس وبيحاول يقلد على قد ما يقدر. أنا شفت حاجة فبحاول أقلدها، بحاول أعمل دايما في تجسس دايما ما بين الدول بينها وبين بعضها، والأسواق والمصانع بينها وبين بعضها، ودايما في محاولات تقليد ومحاكاة للآخرين بصورة دائمة. ده كان حاجة ثابتة عما تحصل في أوروبا في هذا الوقت، وفي الصناعات العسكرية تحديدا. طبعا النموذج ده لن يكتمل إلا في الإطار اللي هو بيتكلم عليه في البطولة. المسألة ما كانش مجرد تجسس أو إنفاق عسكري، لا، لازم يكتمل بأن في حرب شغالة دائما، دايما في بطولات، دايما في حرب، دايما في حرب. فأي حاكم بيصرف أي حاجة، اديني أي حاجة تخلي ليا ميزة على اللي بيحاربني. أنا عايز أي ميزة، اديني حتى لو حاجة بسيطة جدا، زي مسألة إنه اختراع اللي عملوه إن تركب على البندقية بتاعتك اللي كانت موجودة. كان في الوقت ده في واحد بيضرب في البندقية وفي ناس معاها الحربة أو السيوف، الاتنين موجودين مع بعض. لا، في اختراع ان راحوا مطلعين مركبين السكينه ديت، مركبينها فوق البندقيه، بقى يقدر الجندي دلوقتي معاه، يقدر انا استبدل 2 جنود، انا الجندي الواحد يقدر يضرب بالنار، وفي نفس الوقت البتاع بتاعته فيها حربه، ان لو حد دخل عليها بغزه بالحربه ديت خلاص. فانا حاجه زي كده، حاجه تبدو يعني اختراع بسيط، انا مجرد ركبت استبدلت 2 جنود واستبدلت سلاح كامل، اصبحت عندي دبكت سلاحين في بعض، بقوا سلاح واحد اللي هو شايل البندقيه ده هو برضه بقى الجندي اللي شايل الحربه. فشوف حاجه زي كده ازاي قدرت تعمل في المعارك، تعمل فرق كبير. فكله بقى بيقلدها بسرعه، مفيش وقت. انا يعني اي ميزه خلاص عمل بيها انتصر بيها في الحرب دي، انا هقلدها واحاول اعلي عليها في الوقت اللي هو عارف انا ما دام ما استخدمت هذه الميزه في الحرب، فالتاني هيجي يقلدها، فلازم ادور على ميزه تانية. فبيقول لك طول الوقت في صراع مين اللي يكون ليه الميزه الاكبر ومين اللي يكون ليه السيطره الاكبر. كده تنتهي الحلقه التانية، وان شاء الله نلتقي غدا في الحلقه الثالثه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.